أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله: اختلف في جواز ومنع السلام على أهل الكتاب، والذي عليه الجمهور جوازه للسنة الصحيحة في ذلك، ويرى بعضهم وجوب الرد لعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مآلهم على ضلالهم أو ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين. وقوله تعالى: وتناجوا بالبر والتقوى، أي واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان، أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم المؤمن بها سوءا، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني إنما يصدر هذا من المتناجين أو المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ليسوء الذين آمنوا، وليس بضارهم الشيطان شيئا إلا بإذن الله. ومن أحس بذلك فليستعذ بالله عز وجل وليتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضره شيء بإذن الله عز وجل. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي، حيث يكون في ذلك تأذن على أو يعني فيه أذى على المؤمنين، كما روي أو كما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على التحريم، ونظيره أن يتكلم اثنان بلغة غير لغة الثالث، فإنه كنجوى اثنين دون الثالث. ومع الأسف الشديد هذا يقع من يعني كثير من الناس، نسأل الله العافية، وهو يعني أن يحدث هذا، يعني تحدث هذه النجوى، أو يتكلم اثنان بلغة أخرى حتى لا يفهم الثالث، فإن ذلك منهي عنه لما فيه من أذى قد يصيب الإنسان الذي يظن أنهم يتكلمون عليه أو يعيبون فيه أو نحو ذلك. فقد أتى هذا النداء العظيم بالنهي عن تلك النجوى التي قد تصيب الإنسان الذي يظن يعني أن هؤلاء يتناجون أو يتكلمون عنه بسوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.